المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: باب الجمع بين الصلاتين في السفر، أي صلاتهما في وقت إحداهما، وهو رحمة من الله تعالى وتخفيف، وهو جائز إلا في ثلاث مسائل فمستحب، ومذهب الإمام أحمد فيه أوسع المذاهب، فإنه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط لمطر يبل الثياب ولوحل، وبريح شديدة باردة في ليلة مظلمة، ويجوزه بينهما وبين الظهر والعصر لمرض وللمستحاضة، ومثلها من حدثه دائم وفي السفر، ولعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. 30 والمئة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. رواه البخاري. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء، أي كذلك إذا كان على ظهر سير، ففيه أنه يستحب الجمع إذا كان على ظهر سير لأنه أرفق، والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير، وأما إذا لم يكن كذلك فالجمع جائز، كما إذا أقام في منزل، ومثل ذلك أيام منى، فإن الجمع جائز وتركه أولى. ولهذا لم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع إلا إذا كان على ظهر سير، وورد أنه لم يكن يجمع في أيام منى، ويستحب أيضا الجمع بين الظهر والعصر في عرفة تقديما، والحكمة في ذلك ليتسع وقت الوقوف، ويستحب الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء تأخيرا لموافقة السنة، ولأن الغالب أن الإنسان لا يقدر على الصلاة إلا إذا وصل إلى مزدلفة.